ما يضاف لنية السفر هذا، يعني ما يضاف لنية عدم هذا السفر أن تكون هناك حاجة، أن تكون هناك حاجة، ولا ما يشترط أن تكون هناك حاجة في هذه النية؟ يعني يكون هناك حاجة بالنسبة لهذا المسافر؟ نعم. شو الحاجة يعني؟ واحد يسافر العراق مثلا يريد أن يسلم بضاعة ويرجع، متى يسلمها؟ يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، عشرين، متى يسلمها يرجع؟ أما هذه مثلا الزائرة يعني ما في حاجة عندها، متى تنتهي ترجع؟ هل يشترط الحاجة مع النية؟ ولا الحاجة ليس لها علاقة؟ أنا لا أتصور الإنسان يتصرف تصرفا ما، وبخاصة السفر من بلد إلى آخر، إلا ولو حاجة. نعم. لكن أنت يبدو أنك تعني حاجة بصفة معينة. وإلا لماذا يخرج الإنسان من داره عادة إلى الشارع إلى السوق إلى آخره؟ لا بد من حاجة. نعم. لذلك سؤالك يجب توضيحه، لأن يعني الجواب لا بد من حاجة. نعم. الزيارة ما الذي أخرجه؟ الزيارة هذه مثلا زيارة طيب، يعني هذه ثم فرق بين يزور أمه وأبوه فهو مقيم، وبين يزور صديق له فهو عنه غريب. نعم. في فرق. فإذا زار أبوه وأمه متهيئ سائل إذا ظننت أن لما ألقي عند أهلي ما عند أبوها، إذا أنت كل صلاتك السابقة كان أجل تكون تماما مختصرة، لكن لما ذكرت أنه لا مو أبوها إنما هو أخوها أو أختها فجرى الحديث فيما سمعت. لذلك الزيارة أيضا لا أشكال لها النوع. هي الآن لم تحددها، فهل تدخل تعد حاجة يعني؟